بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 72 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. فصل فيما يتصل بالسرقات. قال الناظم: من ذاك الاقتباس أن تضمنا من القرآن والحديث ما عنا على طريق ليس منه مثل ما قال الحريري، ولما دهما قلنا جميعا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه، فمنه ما لم ينقل المقتبس من أصله، ومنه ما قد يعكس، وربما غير للوزن فلا يضره كقول بعض من خلا، قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الإله راجعون. قلت: وأما حكمه في الشرع فما لك مشدد في المنع، وليس فيه عندنا صراحة، لكن يحيى النووي أباح في النثر وعظا دون نظم مطلقا، والشرف المقري فيه حقق جوازه في الوعظ والزهد وفي مدح النبي ولو بنظم فاقتفي، وتاجنا السبكي جوازه نصر إذ التميمي الجليل قد شعر، وقد رأيت الرافعي استعمله وغيره من صلحاء كمله. مما يتصل بالسرقات الشعرية الاقتباس، وهو أن يضمن نثره أو شعره ما وقع في القرآن أو السنة موزونة. مثال ما اقتبس من القرآن في النظم قول الشاعر: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال السيوطي: أيها السائل قوما ما لهم في الخير مذهب، اترك الناس جميعا وإلى ربك فارغب. ومثاله في النثر قول الحريري: فلم يك إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد وأغرب. وقول ابن نباتة في خطبته: فيا أيها الغفلة المطرقون، أما أنتم بهذا الحديث مصدقون؟ ما لكم لا تشفقون؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ومثاله من الحديث في النظم قول الشاعر: دم الشهيد يحكي وردا بخد التركي، اللون لون دم والريح ريح المسك. وقول أبي جعفر بن مالك الغرناطي: لا تعادي الناس في أوطانهم، قل ما يرى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم فخالق الناس بخلق حسن. ومثاله في النثر قول الحريري: فإنما الأعمال بالنيات، وبها انعقاد العقائد الدينيات. حكم الاقتباس شرعا: المالكية يبالغون في تحريمه ويشددون النكير على فاعله. قال السيوطي: أنشدت شيخنا قاضي القضاة محي الدين ابن أبي القاسم الأنصري عالم الحجاز قول شيخنا الشهاب الحجازي: مات ابن موسى وهو بحر كامل، فهنا كم جمع الملائك مشترك، يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك. فقلت له: ما تقول في هذا؟ فقال لي: هذا كفر عندنا. وأما الشافعية فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم واستعمال الشعراء له قديما وحديثا. ونقل عن النووي جواز الاقتباس في النثر في الخطب والوعظ ومنعه في النظم. وبعضهم فصل فقال: الاقتباس ثلاثة أقسام، مقبول ومباح ومردود. فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، والثاني ما كان في الرسائل والقصص، والثالث على ضربين: أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه، كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على كتاب فيه شكاية لعماله فقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والآخر تضمين آية في معنى هزل، ونعوذ بالله من ذلك، كقول الشاعر الماجن: أوحى إلى عشاقه طرفه، هيهات هيهات لما توعدون، وردفه ينطق من خلفه، لمثل ذا فليعمل العاملون. وذكر الشيخ تاج الدين السبكي في الطبقات في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعية أن من شعره قوله: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال السيوطي: ليس هذان البيتان من الاقتباس، لتصريحه بقول الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.